بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال: نعم وإنكم لمن المقربين. يخبر تعالى عما تشارط عليه فرعون والسحرة الذين استدعاهم لمعارضة موسى عليه السلام إن غلبوا موسى ليثيبنهم وليعطينهم عطاء جزيلا، فوعدهم ومناهم أن يعطيهم ما أرادوا ويجعلهم من جلسائه والمقربين عنده، فلما توثقوا من فرعون لعنه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا عن قول السحرة قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، على هذه القراءة المشهورة قالوا إن لنا لأجرا، أن ذلك على سبيل تقرير جاءوا به بصيغة خبرية ليتوثقوا منه، وكأنه شيء قريب المنال أو أنه شيء يتوقعونه أو يثقون بحصوله، فقالوا لنا أجر إذا كنا نحن الذين غلبنا موسى صلى الله عليه وسلم. وفي القراءة الأخرى على طريق الاستفهام: أئن لنا لأجرا، أئن يسألونه تعطينا أجرا، هل لنا شيء؟ والفرق بين القراءتين ظاهر، والقراءة الأولى وإن لم يكن على صيغة الاستفهام لكن ذلك تشعر به، تشعر به المقام والسياق، فهم يقولون لفرعون إن لنا لا أجرا إن كنا نحن الغالبين، كأنهم يشترطون ذلك عليه، وجاءوا به على صيغة الخبر. فلما توثقوا من فرعون لعنه الله قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، قال ألقوا، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. هذه مبارزة من السحرة لموسى عليه السلام في قولهم إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين، أي قبلك، كما قال في الآية الأخرى وإما أن نكون أول من ألقى. فقال لهم موسى عليه السلام ألقوا، أي أنتم أولا. هنا هذا يدل على شدة ثقتهم بأنفسهم، تلقي أو نلقي، يعني ما تأتي به سنبطله، فهم واثقون من أنفسهم تماما. من أهل العلم من يقول إنهم قالوا ذلك من باب الأدب الذي اعتاده من يتبارون من أهل العلوم أو الصناعات أو الأعمال المختلفة إذا كانوا في مقام التباري والتنافس، فيقول له تتقدم أو تقدم، كما يقال في المناظرة مثلا تسأل أو أسأل، لكن هذا لا يقوله إلا من كان واثقا بنفسه تمام الثقة، وإلا فإنه يطلب شيئا معينا لأنه قد رتب عليه أمرا آخر فيخاف أن يفوته، لكن هذا اللي يقول تبدأ أو أبدأ. قيل الحكمة في هذا والله أعلم ليرى الناس صنيعهم ويتأملوا، فإذا فرغوا من بهرجهم ومحالهم جاءهم الحق الواضح الجلي بعد التطلب له والانتظار منهم لمجيئه، فيكون أوقع في النفوس، وكذا كان. يعني الحافظ بن كثير هنا رحمه الله يعلل لماذا قال لهم موسى صلى الله عليه وسلم ابدأوا أنتم، يقول ليكون ذلك أوقع في نفوس الناس باعتبار أنهم يرون البهرج ثم بعد ذلك ينتظرون ماذا سيلقي موسى. ويمكن أن يقال بعبارة أخرى أيضا، وكل هذا وجه ظاهر والله تعالى أعلم، أن يقال الحق هو آخر ما، يعني أراد أن يكون الحق هو آخر ما يلامس أو يصادف أو يراه الناس، فإنه يعلق في أذهان الناس عادة آخر ما، ولذلك في كل شيء يعني النهايات معتبرة، يعني من كانت نهايته سيئة فلا عبرة بحسن بدايته، لا عبرة بحسن بدايته، يعني إنسان جاء وأكرم ناس ودعاهم ثم بعد ذلك في آخر المجلس أساء إليهم، ما الذي يعلق في الأذهان؟ هو نسخ كل الإحسان. وهكذا في كل شيء يبقى الإنسان يعلق بذهنه آخر ما كان في آخر المطاف أو آخر الأمر أو آخر. فأراد موسى صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم أن يكون آخر ما يقع عليه أبصار الناس وآخر ما يقفون عليه هو الحق، ليكون ذلك هو العالق، لأن ما تقدمه ينتقل إلى الذاكرة ويختزن فيها وقد يفوت منه ما يفوت، فإذا جاء بعده أخذ نصيبا من الأول وهكذا. فإذا كثرت الأشياء أنسى بعضها بعضا، وما يأتي عادة ثانيا يذهل عن الذي قبله. فأراد موسى صلى الله عليه وسلم أن يكون الحق هو آخر ما يراه الناس، والله أعلم. ولهذا قال تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم، أي خيلوا إلى الأبصار أن ما فعلوا له حقيقة في الخارج ولم يكن إلا مجرد صنعة وخيال. طبعا هذا السحر الذي جاء به هؤلاء السحرة الذين أرادوا أن ينتصروا على موسى صلى الله عليه وسلم، فقال هنا سحروا أعين الناس، فهم باب سحر التخيل، ولكن ليس معنى ذلك أن السحر بجميع أنواعه من هذا القبيل. يعني من أهل العلم من يقول السحر هو فقط سحر أعين الناس، لا حقيقة للسحر، إنما هو تخيل وتزييف يتراءى للإنسان أن هذا يدخل هذه الحديدة في جوفه ثم يخرج. نعم هذا تخيل، لكن ليس كل السحر تخيل، ليس كله تخيل. يعني مثل هذا الذي يرفع الإنسان ويجعله معلقا بالهواء كما تعرض بعض القنوات الفضائية، قد يكون تخيل يخيل إلى الناس هذا وهو ليس كذلك، قد يكون، وقد يكون الشياطين هي التي ترفعه. ولذلك لو جاء أحد وذكر الله عز وجل وقال رقية أو نحو ذلك يسقط هذا الإنسان ويبطل عمل الساحر ويتخلى عنه الشيطان اللي يحمله، كما حصل للناس اللي كانوا يرتفعون بالهواء ويطيرون تحملهم الشياطين. فلما حصل لبعض من ورث ذلك عن أبيه وذكر الله لما ارتفع على سبيل البديئة سقط، تخلوا عنه، سقط وتكسر، حطمت عظامه. الحاصل أن هذا الذي وقع كان من قبيل سحر التخيل، وإلا فإن السحر منه ما له حقيقة يمرض بإذن الله عز وجل وقد يقتل بإذن الله عز وجل، لكن يبقى بعض التفاصيل، هل يستطيعون تغيير حقائق الأشياء ولا لا؟ مثلا هل يستطيع تغيير الإنسان إلى بهيمة فعلا أو لا؟ هذه مسائل العلماء تكلموا عليها، لكن يبقى الأصل هذا أن السحر له حقيقة، له حقيقة. الذي وقع للنبي صلى الله عليه وسلم هو من قبيل سحر التخيل، تخيل إليه أنه، كما قال تعالى: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. روى سفيان بن عيينة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ألقوا حبالا غلاظا وخشبا طوالا، قال: فأقبلت يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. طبعا الإسرائيليات في هذا لا تحصى، وأشياء عجيبة وغريبة في الأشياء اللي ألقوها، وكم وكيف كانت تملأ الوادي، وهل كان هناك وادي أصلا. مثل هذه الإسرائيليات لا يعول عليها. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين، وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. يخبر تعالى أنه أوحى إلى عبده ورسوله موسى عليه السلام في ذلك الموقف العظيم الذي فرق الله تعالى فيه بين الحق والباطل، يأمره بأن يلقي ما في يمينه وهي عصاه، فإذا هي تلقف أي تأكل ما يأفكون، أي ما يلقونه ويوهمون أنه حق وهو باطل. وفي القراءة الأخرى المتواترة وهي قراءة الأكثر تلقف، وهذا يدل على التكثير، تلقف، والتعبير بالمضارع هنا لا يخفى ما يدل عليه من أنه يصور الأمر الماضي بصورة كأنك تطالعها وتشاهدها وأنت تسمع هذا السياق والخبر عما حصل. تلقف تلقف. نعم. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فجعلت لا تمر بشيء من حبالهم ولا من خشبهم إلا التقمت، فعرفت السحرة أن هذا شيء من السماء ليس هذا بسحر، فخروا سجدا وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. وقال محمد بن إسحاق: جعلت تبتلع تلك الحبال والعصي واحدة واحدة حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كثير مما ألقوا، ثم أخذها موسى فإذا هي عصا في يده كما كانت، ووقع السحرة سجدا قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، لو كان هذا ساحرا ما غلبنا. وقال القاسم بن أبي بزة: أوحى الله إليه أن ألق عصاك، فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين فاغر فاه يبتلع حبالهم وعصيهم، فألقي السحرة عند ذلك سجدا فما رفعوا رؤوسهم حتى رأوا الجنة والنار وثواب أهلهما. هذا ورد في بعض الآثار عن بعض السلف أنهم رأوا الجنة والنار، ولكن مثل هذا يعني حتى لو قيل يعني له حكم الرفع أنه لم يؤخذ من الإسرائيليات، فإن هذا يكون في حكم المرسل يعني على هذا الافتراض. لكن لو أن ذلك صح فهو يفسر أمرا هنا قد يتساءل عنه، وهو وارد تماما أن هؤلاء سحرة وهم أسوأ الناس وأظلم الناس نفوسا وأبعد الناس عن الخير، وهو جاء بكل سحار عليم، وهؤلاء السحرة بهذه المثابة وبهذه المنزلة معناها أنه جاء بأقدر من في مصر وأظلم الناس نفوسا وقلوبا وأبعدهم عن الحق والهدى. والعجيب أن التفاصيل التي جاءت بعده في هذه السورة وفي غيرها: إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى، و إنه من يأتي ربه مجرما فإن له نار جهنم لا يموت فيها ولا يحيا، ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى جنات. وتفاصيل منين عرفوها بهاللحظات؟ أنا كنت أقف من يعني دائما عند مثل هذه الآيات، ما الذي وقع للسحرة؟ كيف عرفوا هذه التفاصيل العجيبة وهم أظلم الناس نفوسا أبعد الناس عن الخير؟ منين عرفوا هالتفاصيل كلها وهالثبات العظيم الذي وبعدين بالفاء في بعض الآيات فألقي، فيدل على المباشرة أنه مجرد ما رأوا هذا على طول خروا سجدا وثبتوا هذا الثبات العظيم أمام من؟ وقبل لحظات، قبل لحظات: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين، قال نعم وإنكم لمن المقربين. من يستطيع أن يكون مقرب عند فرعون؟ وهم إنما جاءوا لطمع، ولا تسأل عن الآفات والأمراض، كل أمراض الدنيا موجودة في نفوس هؤلاء العتاه من السحرة، من الحسد والتنافس غير الشريف والتهافت على الدنيا وعلى توصل إليها بأقدر الأشياء، هذا معروف، ومباشرة يتحولون إلى هذا الثبات العظيم وهذا الرد البليغ وهذه التفاصيل. كيف عرفوها؟ فلو صح هذا أنهم رأوا الجنة والنار أو الجنة والثواب فقد يكون جوابا أن هؤلاء لما رأوا الجنة ذكروا هذه الأشياء وحصل لهم هذا الثبات العظيم. الإنسان قد يرى آية لكنه لا يؤمن، كما حصل لفرعون، وموقفهم لا يقل عن موقف فرعون، لأنه في مقام المباراة والمناظرة أو المحاجة أو المغالبة النفوس يكون لها حضور كبير عند العلماء بالشريعة، فضلا عن سحرة اللي هم أوسخ الناس. يعني العلماء في الفقه إذا حصل بينهم تناظر أو نحو ذلك يكون النفوس لها حضور كبير، أقصد بحضور النفوس يعني حضور النفس كلها حضور كبير، ولذلك تجد الوجه يحمر، تجده يبحث يحتج بأشياء ولا يرتضيها أصلا ولا يرى أنها تصلح متمسكا في الاحتجاج ومع ذلك يتمسك بها ويرد أشياء لربما رد الآية أو الحديث في مقام المناظرة والطيش ونحو ذلك، بل كما ذكر بعضهم كابن قدامة والجويني وجماعة قالوا يصل الأمر إلى أن الرجل يأخذ بلحية صاحبه ولربما قذفه في عرضه وأمه، علماء يصل الأمر إلى هذا الحد، يأخذ بلحيته من الغضب أثناء المناظرة أو يقذفه. فإذا كان هذا يحصل بين علماء في مقام المناظرة في أمور الشرعية، فتصور سحرة جاءوا وأمام من؟ أمام فرعون وأمام الناس في يوم عيد، العالم ما إجازة ما عندهم شيء وجالسين يتفرجون، هذه هزيمة ساحقة. وليست فقط أنهم خسروا كل شيء، القضية أنه أيضا ما هو بس القضية أنهم سيسحقهم فرعون، خذلتموني حتى لو ما آمنوا، مش سويتوا فينا أخزيتونا، مش بينتظرهم انتظرهم القتل حتى لو ما آمنوا، والله أعلم مش بيرجعون بأي وجه لفرعون، فأين سيذهبون؟ فأضف إلى ذلك أن هؤلاء الناس حينما يأتون وليس لهم صنعة إلا السحر، يعني إنسان طول عمره ساحر، هل تتوقع أنه يكون بأيام ولا شهور ولا كذا يكون ناجح في مجالات أخرى يتحول إلى فقيه أو عالم أو لا، يحتاج أن يبدأ من الصفر في الكتاتيب، وهذا رأس الآن. لهذا يقول الشيخ المعلمي رحمه الله اليماني في كتاب التنكيل اللي أفرد جزء من سموه القائد إلى تصحيح العقائد، ذكر فصلا في غاية الأهمية في أسباب رد الحق، قال: ومنهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة، الناس اللي يردون الحق، يقول أحيانا من هؤلاء من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة، هذا أحد له شهرة وله معيشة، فهو يقدر في باله أنه إذا كنت الآن اتبعت الحق وأعلنت أنه معنى ذلك أنه بتروح الشهرة، هو أصلا إيش شهرة على أنه ممثل أو لاعب أو ساحر، أو انتهى هذا كله، راحت الأضواء وراحت المعيشة، الأموال اللي يأخذها من الناس، خلاص الآن طلع فقير ما يلقى له وظيفة ولا ب600 ريال، ما عنده أي مؤهلة. لو أعتى السحرة الآن تاب وجاء يبغى خلاص يبغى عمل نظيف ونزيه، ما عنده إلا السحر، كيف يكون الله؟ منهم من يكون له في الباطل شهرة ومعيشة، ومنهم من يقدر أشياء، يقول الآن إذا أنا أعلنت الحق أو اتبعت هذا معناها أن الحق ظهر على يده، إذن هو صار له فضل علي وأنا لا يمكن أقر له بهذا حسدا، كيف يفضل علي ويجي الحق على يده؟ ثم يقدر أشياء هو أخرى، يقول إذا قلت الآن أنه نعم معنى ذلك أني كنت طول هالعمر حتى شابت مفارقي وأنا قاعد أقرر الباطل. لا، وليس كذلك فقط، الأهل والعشيرة قومي كلهم على الباطل، إذن ما هو الحل؟ الإصرار على هذا الباطل والتمسك به ومكابرة الأدلة وبراهين الحق وردها ولو كانت أوضح من الشمس. أنا أقصد أن هذه الأمور عجيبة، يعني كلها مجتمعة لهؤلاء السحرة، لحظة قرروا أنهم كانوا على باطل ولم يبالوا بفرعون، ولو كانوا بغياب فرعون كان على الأقل الغيبة عن المشاهدة والحضرة يكون ذلك أخف وطأة في النفوس وأثرا، لكن أمامه حاضر بكل ما عنده من إمكانية في الحضور من جنده ووزرائه، كل هذه الأمور مجتمعة تجعلهم يتمسكون بالباطل ويكابرون موسى صلى الله عليه وسلم، لكن في لحظات ذولا ناس متربين ومتهذبين متجردين ما شاء الله للحق، هذا يكبر على نفوس كثيرة من المسلمين إذا سمع الحق وعرف دلائله أنه يذعن له، فكيف بهؤلاء اللي هم أحط الناس؟ بلحظات يتحول كل شيء، وهذا الثبات العظيم، هذا من أعجب الأشياء. طبعا في بعض التقديرات أنهم قدرهم 80,000 وفي بعضها أقل من هذا وبعضها أكثر، فالله أعلم بعددهم، لكن مهما كان لو كان واحد يحصل منه مثل هذا مباشرة ساجد، وليس هناك أعظم في الخضوع من السجود، سجود، ومنين عرفوا هالسجود أصلا؟ ساحر هذا فيه بلاد فرعونية، منين تعلم السجود وين عرفه؟ قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة

فكيف هنا أخبر الله عز وجل قال ويذرك وآلهتك، هل كان له آلهة؟ فهنا ما ذكره عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يعبدون البقر، ويقال إن فرعون أصلا من أهل إصطخر، ويقال غير هذا، يعني بعض الروايات التي جاءت يقولون أنه أصلا من أهل المشرق، فقد يكون جاءته عبادة الأصنام عبادة البقر من تلك الناحية، قد يكون، وهذه لا يثبت بها شيء على كل حال. ويحتمل قيل أنهم كانوا يعبدون النجوم، كان لهم معبودات متعددة النجوم، وبعضهم يقول كانوا يعبدون الأصنام تقربا إلى فرعون، فإذا قال أنا ربكم الأعلى فلهم أرباب، لكن هو الرب الأعلى. وقوله ما علمت لكم من إله غيري يكون باعتبار أنهم كانوا يعبدون الأصنام تقربا إليه، لأنه أمرهم بهذا. هكذا جاء في بعض الروايات عن التابعين، والعلم عند الله عز وجل. وقيل أنهم كانوا يعبدون الشمس، ويمكن أن يكون قال ما علمت لكم من إله غيري باعتبار أن هنا في مقام الإلزام والرد، فقال ذلك على سبيل المبالغة، ولا سيما أنه يرى أن كل شيء لازم يكون بإذنه، فكيف يعبدون الله عز وجل وهو الآمر الناهي، يعني فرعون، ما علمت لكم من إله غيري. ويمكن أن يكون ويذرك وآلهتك، فسره بعض أهل العلم أي ويذرك وعبادتك، وهذا يكون أوضح في القراءة الأخرى، وهي قراءة غير متواترة عن علي وابن عباس والضحاك، وإلهتك، وهذه واضحة، إلهتك يعني عبادتك، فالإلهة هي العبادة، تقول آلها يأله إلهة يعني عبادة، والمألوه هو المعبود، يذرك وإلهتك. وفي قراءة غير متواترة قراءة أبي بن كعب ليفسدوا في الأرض وقد تركوك أن يعبدوك، هذه واضحة صريحة إن وعبادتك تركوك أن يعبدوك، وليس الآلهة بمعنى المعبودات الأخرى، وهو يزعم أنه هو الإله الوحيد بالنسبة لهم، فالله أعلم. فأجابهم فرعون فيما سألوه بقوله سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وهذا أمر ثان بهذا الصنيع، وقد كان نكل بهم قبل ولادة موسى عليه السلام حذرا من وجوده، فكان خلاف ما رامه وضد ما قصده فرعون. وهكذا عومل في صنيعه أيضا لما أراد إذلال بني إسرائيل وقهرهم، فجاء الأمر على خلاف ما أراد، أعزهم الله وأذله وأرغم أنفه وأغرقه وجنوده. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل، يعني القتل الأول المشهور أن الكهنة قالوا له أنه سيولد ولد وكذا، فصار يقتل، فقيل له إن قتلت هؤلاء جميعا فمعنى ذلك أن الفراعنة سيتولون الخدمة في الأمور المهينة، فصار يقتل سنة ويترك سنة، ويمكن أن يكون فعل ذلك لإضعافهم فيبقي بقية منهم من أجل امتهانهم وابتذالهم ليعملوا له في الأمور الوضيعة لئلا يتولاها الفراعنة. وتقتيل الثاني واستحياء النساء بمعنى يبقون البنت حية ما يقتلونها من أجل الخدمة، وهذا لا يقل عن القتل بل هو أشد من القتل، أن تبقى بنت الإنسان في قبضة عدوه يذلها ويهينها ويستعملها في الأمور المهينة ويحملها التكاليف الشاقة، هذا لا شك أنه أن أمر صعب شديد على النفوس، ويستحي هؤلاء النساء. والتقتيل الثاني أيضا من أجل الاستضعاف، وهذا ظاهر فيه، لما قالوا كيف تترك هؤلاء يفسدوا في الأرض وكذا، قال نحن هم تحت السيطرة، أنا سنقتل أولادهم وكذا، سيبقون بقية قليلة جدا ضعيفة لا يكون لهم شأن ولا قوة ولا. ولما صمم فرعون على ما ذكره من المساءة لبني إسرائيل قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا، ووعدهم بالعاقبة وأن الدار ستصير لهم في قوله إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قالوا أودينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أي قد فعلوا بنا مثل ما رأيت من الهوان والإذلال من قبل ما جئت يا موسى ومن بعد ذلك. هذا يدخل فيه، لا حاجة لتخصيص نوع بعينه، وإنما يدخل فيه كل الأذى الذي حصل على بني إسرائيل من الفراعنة قبل ذلك، قبل ذلك من كونهم يعملون في الخدمة، من كون التقتيل وقع على أبنائهم في المرة الأولى، استحياء النساء، كل هذه الأشياء كأنهم كانوا أسرى عند فرعون. ولذلك موسى صلى الله عليه وسلم طالبه أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم، فمعنى ذلك أنه كان محكم القبضة عليهم، مبقيهم عنده يعملون بالأعمال الشاقة، ولا تعذبهم، فكانوا أمة ممتهنة مبتذلة، أمة مصادرة الحقوق عند هؤلاء الفراعنة. فطالبه موسى صلى الله عليه وسلم بإطلاقهم وتركهم وترك تعذيبهم وأذيتهم، فهم يقولون أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، الآن توعدنا بهذه الأمور. فقال منبها لهم على حالهم الحاضر وما يصيرون إليه في ثاني الحال: عسى ربكم أن يهلك عدوكم الآية. وهذا تحضيض لهم على العزم على الشكر عند حلول النعم وزوال النقم. ومثل عسى في هذا المقام، يعني إذا كانت من كلام الله عز وجل، الله قال عسى أن يجعل كذا، عسى أن يحصل كذا، فيقولون كما جاء ابن عباس وغيره عسى من الله واجبة. وهكذا إذا صدر من نبي كريم يخبرهم عن وعد الله عز وجل لهم فهو مؤيد بالوحي، والله يقول إنني معكما أسمع وأرى، فمثل هذا حينما يقوله نبي عسى فمعنى ذلك أنه متحقق الوقوع، لأن أصل معنى عسى الترجي، فيكون ذلك على سبيل الوعد الثابت. ولكن كما قال بعض أهل العلم بأنه جرت عادة الكبراء والعظماء والملوك أنه إذا أراد أن ينجز حاجة غيره يقول له عسى أن نفعل لك كذا، عسى أن يحصل مقصودك، وهو يقصد العدة. والله تعالى أعلم.